إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، قبل أن نبدأ درسنا في الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنبه الإخوة إلى أن غدا ستقام إن شاء الله صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة لا يجوز التهاون بها، فينبغي للمسلمين أن يهتموا بها وأن يحضروا، لا سيما أننا مفتقرون ومحتاجون إلى عطف ربنا ورحمته وفضله ونعمته سبحانه وتعالى، كل منا يحتاج إلى ذلك في الحضر والمدر، والبدو والحضر والكل، كلهم يحتاجون إلى لطف الله وعفوه ورحمته وبركته سبحانه وتعالى. فلا تتأخروا، غدا إن شاء الله الصباح ستقام صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي أو في أقرب مسجد عندك بسم الله. والأمر الثاني، أن غدا صباحا بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الاستسقاء سنتكلم عما وعدتكم به في درس خاص في مسألة الولاء والبراء، موضوع الولاء والبراء، مفهوم ذلك وأنواعه وضوابطه، لأن الكثير من الناس لا يفهم التفريق بين الولاء والبراء، فهو إما أن يكون ممن يقع في موالاة الكفار بدون أي تحفظ، وإما أن يكون ممن يسمي كل تعامل ماذا؟ ولاء. فأصبح الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، فأحببت أن أجلي هذه المسألة، هذا في درس الغد إن شاء الله بعد صلاة الفجر وقبل قيام صلاة الاستسقاء غدا صباحا. أذكر لأن غدا ليس من أيام المواعيد المعروفة في الدروس عند الفجر التي درس الأربعاء والخميس والجمعة، لكن غدا درس خاص يوم السبت، درس خاص عن الولاء والبراء قبل صلاة الاستسقاء إن شاء الله تعالى في هذا المكان، يضاف لدرسنا مساء في منار السبيل من غد إن شاء الله تعالى. فضل إقراءه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها، قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه المسألة مسألة الحنيفية، مأخوذة من حنف أي مال، والمقصود بها هنا الميل عن طريق الباطل إلى طريق الحق، وهي الاستقامة على دين الله تعالى قولا وعملا واعتقادا، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى التي أوجدنا لها وخلقنا من أجلها، بل وخلق الثقلين الجن والإنس من أجلها. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوه سبحانه وتعالى ويفردوه بالعبادة وحده دون سواه. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل شأنه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فهذه هي الحنيفية، عبادة الله جل وعلا ونبذ الشرك والمشركين، ولا يتم ذلك إلا بولاء وبراء، وهو الولاء لله وحده ولدينه ولرسوله والمؤمنين، والبراءة من الشرك والطواغيت، كما قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهي توحيد الله تبارك وتعالى الذي خلق الله من أجله الثقلين، ولا يتم ولا تتم عبادة الله إلا بإفراده جل وعلا بالعبادة ونبذ عبادة من سواه. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فصحة العبادة مقرونة ومرهونة بالبراءة من الشرك وأهله، كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أما دعوى العبادة وهو لا يتبرأ من الشرك فإنها دعوى باطلة، فإن كفار قريش بل وقوم نوح كانوا يعبدون الله، لكنهم يعبدونه ويعبدون معه غيره، والله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، أما ما كان مشتركا فإنه مردود على أصحابه. فتنبه يا عبد الله إلى أنه لا تصح العبادة إلا بالبراءة من الشرك، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فلا تصح العبادة من المسلم من يدعي الإسلام حتى يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت ويتبرأ من جميع الشرك والمشركين، سواء كانوا عبادا الأصنام والأوثان كما هو في قديم الزمان وما زالوا موجودين، أم أدعياء الإسلام الذين يعبدون القبور من دون الله. وقد يستغرب البعض من كلمة أدعياء الإسلام. نعم، إن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ثم يذبح لميت في قبره أو ينذر له أو يستغيث به أو يطلب منه المدد، فإنه لا قيمة لعبادته هذه، بل هي مردودة عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول البعض من الناس: أنتم دائما تتحدثون عن التوحيد والشرك، عن التوحيد وما يضاده وهو الشرك، فلماذا والمسلمون بخير وقد ذهب الشرك وانتهى؟ أبدا يا عبد الله، هذه دعوة باطلة. فالشرك موجود في داخل بلاد المسلمين، فإنه باستثناء هذه البلاد التي من الله عليها بإزالة مظاهر الشرك منذ نحو 3 قرون أو 2.5 قرن، إلا أنه يوجد في كثير من بلاد المسلمين مظاهر الشرك، فلا تكاد تجد قرية أو مدينة من بلاد المسلمين، حاشا هذه البلاد، إلا وفيها قبر يعظم ويعبد وينذر له ويذبح له، وتقام عنده القرابين وتوضع عنده الصناديق وتلقى فيها النذور، ويطاف به من دون الله تماما كما يطاف بالكعبة، وتقبل أعتابه ويتمسح به، وتوقد عنده الشموع، وتوقف عليه الوقوف، وتذبح عنده القرابين. أليس كذلك عباد الله؟ هذه المظاهر موجودة أم أنني أبالغ فيها؟ أجيبوا بحق بصدق، موجودة أم لا؟ موجودة. أخرج إلى أقرب بلد ستجد تلك المظاهر ماثلة أمام عينيك، تجد من يقول: يا فلان أغثني، يا فلان أنقذني، أنا في جاهك يا فلان، أنا في حماك يا فلان، يستغيث بالمقبورين في قبورهم، ويظن أن ذلك يقربه إلى الله زلفى. وإنه لا فرق يا عبد الله أبدا بحال من الأحوال بين من يقول: مدد يا رسول الله، أو مدد يا حسين ويا حسن، أو مدد يا بدوي ويا نقشبندي، وبين من يقول: مدد يا اللات والعزى ومناة وهبل. والله وتالله وبالله لا فرق، لا فرق أبدا، لا فرق. لو رأيت الآن شخص واقف أمام القبر ويقول: مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيتبرأ منه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. سيتبرأ من يقول مدد يا رسول الله، سيتبرأ من يقول: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، سيتبرأ من يقول: أغثني يا رسول الله. سيتبرأ منه يوم القيامة كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى بقوله عندما قال الله تعالى له: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ماذا؟ إلا ما أمرتني به. ما هو؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، إلى آخر الآية الكريمة. وسيتبرأ نبينا صلى الله عليه وسلم ممن يقول مدد يا رسول الله، من يدعي الإسلام في هذا الزمان، وممن يقول أغثني يا رسول الله، وممن يقول أنا في حماك يا رسول الله، وممن يقول الشفاعة يا رسول الله. ما الفرق بين من يقول اللهم شفع في نبيك أو من يقول الشفاعة يا رسول الله؟ ما الفرق؟ كما بين الثرى والثريا. اللهم شفع في رسولك توحيد محض، الشفاعة يا رسول الله شرك محض. انتبهتم؟ انتبهوا، كثير من الناس يبطل أعماله وهو لا يدري. يقول أحد الذين لهم أشرطة منتشرة في تسجيلاتنا وفي كل مكان، يقول إنه يجب أن منذ أن يخرج من بيته من بلده قاصدا المدينة أن يردد يا رسول الله يا رسول الله إلى أن يصل القبر. ما حكم هذا القول؟ هذا شخص له رواج ويتكسر في كلماته ويمثل أصواته مثل أصوات النساء، وله أحباب وله مريدون يتعلقون به، وهو يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، يدعو إلى الشرك الأكبر. فانتبه يا عبد الله، والله إن التنبيه على هذه الأمور أهم من التنبيه على الخمور. الخمور معاصي خطيرة، والمعاصي بريد الكفر كما تعلمون، لا يهون من شأنها ولا من خطورتها، لكن الأعظم منها هو الشرك بالله جل وعلا. أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، إذا كنت ممن يقول مدد يا فلان أو يذبح للموتى في قبورهم، فجدد إسلامك الساعة قبل أن تموت وأنت على ماذا؟ وأنت على الشرك. إذا كنت من يدعو المقبورين من دون الله ويعتقد أنهم يعلمون الغيب وأنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، فتب إلى الله وجدد إسلامك، فإنما تقدم من عملك لا قيمة له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم فضلش. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الأصول الثلاثة التي ألف من أجلها الكتاب هي هذه، وقد تقدم لنا الإشارة إليها في أول الكلام على المسائل الأربع التي هي العلم، وقلنا بأن العلم هو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. والآن بدأ يفصل ماذا في هذه الأصول. هذه الثلاثة الأصول هي أول ما يسأل عنها العبد متى؟ ها؟ في قبره يوم القيامة. لذلك لا تستغرب إذا بدأ بها العلماء وبالدعوة إليها، لا تستغرب، لأنها هي الأصول التي لا تفوقها أصول. هذه الأصول التي فيها الامتحان بعد أن يدخل العبد في قبره، وبعد أن يأتيه الملكان منكر ونكير فيجلسانه فيسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فإن كان مؤمنا أجاب الإجابة العظيمة المسددة، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يبسط له بساط من الجنة ويفتح عليه باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها إلى أن تقوم الساعة، ويوسع له قبره مد البصر، ويرى مقعده من النار، فيقال: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به هذا المقعد من ماذا؟ من الجنة. وإن لم يجيب على هذه الأصول الثلاثة، نسأل الله وإياكم حسن الختام، إلجأوا إلى الله يا إخوان، فإن قلوب العباد بين إصبعين مصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك أمرنا في السجود أن نقول ماذا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذن إذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله، وإن كان يعرفها في الدنيا، قد يعرفها بلسانه لكنه لم يؤمن بها، فإنه يقول عندما يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يفغر فاه ويقول: ها ها، لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس، صلى الله العافية والسلامة. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يرى مقعده من الجنة حتى تزيد حسرته: هذا مقعدك من الجنة. ثم يذهب ذلك المقعد ويرى مقعده من النار، فيقال: هذا مقعدك الذي ستكون فيه. فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يأتيه من سموم جهنم ومن حرها إلى قيام الساعة. ومع هذا يقول ربي لا تقيم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره ماذا؟ أشد وأشد، صلى الله العافية والسلام، ولعذاب الآخرة أشد وأقوى، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه الأصول الثلاثة يا إخوتاه لا يجوز للمسلم أن يرددها بلسانه فقط، كل أصل منها يترتب عليه شيء. فأولها معرفة العبد ربه. هل المقصود بالمعرفة المعرفة القلبية فقط كما تقوله الجهمية، أم المقصود النطق باللسان فقط كما تقوله الكرامية، أم المقصود التصديق فقط دون القول والعمل كما تقوله المرجئة؟ لا يا عبد الله، لابد أن تعلم بقلب، تعلم بقلبك وتقول بلسانك وتعمل بماذا؟ بجوارحك. تؤمن بقلبك وتقول بلسانك وتعمل بماذا؟ بجوارحك. وسيأتي لذلك مزيد بيان عند الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان إن شاء الله تعالى. فانتبه، فمعرفة العبد ربه تشمل الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بماذا؟ بأسمائه وصفاته. لأن البعض من البشر يعترف بتوحيد الربوبية، وهذا أكثر العالم يقر به منذ أن حصل الانحراف واجتالتهم الشياطين بعد 10 قرون من خلق آدم عليه السلام. حتى المشركين الأوائل لم ينكروا توحيد الربوبية، اللهم إلا ما وجد من قلة من الشيوعيين والماديين، وهم قلة. أما أكثر المشركين يعترفون بوجود الله جل وعلا وبربوبيته. وسيأتينا أنه لأن ذلك لم يدخلهم في ماذا؟ في الإسلام. لكن المقصود أن تؤمن به ربا وخالقا ورازقا ومالكا ومتصرفا ومدبرا، كما قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. وأن تؤمن به إلها ومعبودا كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وكما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا بد أن تؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه أقسام التوحيد الثلاثة، وسيأتي لها مزيد بيان ومزيد تفصيل إن شاء الله فيما بعد عند الكلام على أقسام التوحيد. غير أنني أحب أن أنبه إلى أمرين وسيأتي التنبيه عليهما، ولكن أنبه عليهما باختصار. الأمر الأول أن من أقر بتوحيد الربوبية وآمن بالله ربا ولم يفرده بالعبادة فلا قيمة لإقراره هذا ولا معنى له، لأنه لم يقر بلازمه وهو توحيد الألوهية. الأمر الثاني، أحب أن أرد على فرية وشبهة طرحها بعض دعاة الشرك قديما وحديثا، وهو أن تقسيم التوحيد إنما اخترعه بعض الناس وهو يشبه تثليث النصارى والعياذ بالله، ونسي هذا المسكين أن هذا تقسيم استقرائي وليس تقسيم ثلاثي كل قسم قائم بذاته، بل هو تقسيم يرتبط بعضه ببعض، يرتبط بعضه ببعض ويتعلق بعضه ببعض. وقد رد على صاحب هذه الفرية في هذا العصر زعيم الجهمية في زمانه، رد عليه أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر في كتابه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، لأن هذا الطاغية الذي أنكر هذا التقسيم وزعم أنه من اختراع ابن تيمية وابن عبد الوهاب لا يفقه شيئا من التوحيد، وإلا فهذا التقسيم الاستقرائي قد عرف من عهد الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ثم كرر ذلك تلميذه محمد بن الحسن الشيباني، ومما من ذكر ذلك الإمام الطبري وابن بطة العقبري في كتابه الإبانة، والبغوي في كتابه شرح السنة، وغيرهم وغيرهم مما لا يمكن حصرهم من أئمة السلف، كلهم ذكروا هذا التقسيم لأنه مفهوم ابتداء من سورة الفاتحة وليس متكلفا. فالحمد لله رب العالمين دل على توحيد الربوبية، وإياك نعبد والرحمن الرحيم دل على توحيد الأسماء والصفات، وإياك نعبد وإياك نستعين دل على توحيد العبودية والألوهية. يا ترى أليس هناك تفسير من عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا المقام في سورة الفاتحة؟ من يجيب؟ أعد السؤال، أقول إن في سورة الفاتحة ما يدل على هذا التقسيم وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة أستاذ تفضل. أحسنت، ولك مني جائزة وهي جزاك الله خيرا وأثابك وفقهنا الله وإياك وإخواننا في ديننا. يقول أخي الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى وهو حديث قدسي: قسمت الصلاة. ما المقصود بالصلاة؟ الفاتحة هنا، بدليل ما يأتي بعد، بدليل ما سيأتي بعد. قسمت الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال ماذا؟ حمدني عبدي. وهذا يدخل في توحيد الربوبية، فله الحمد والثناء. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أثنى عليه بأسمائه وإيش وصفاته. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وهذا يعود أيضا إلى يعني مشترك بين الأسماء والصفات وبين توحيد الربوبية، مالك يوم الدين أي يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، فهو مالك الملك في الدنيا والآخرة. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين من؟ وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. هذا هو توحيد ماذا؟ العبادة الألوهية. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، وهو يدخل في توحيد الألوهية، إذ أنه الدعاء بقسميه: دعاء العبادة ودعاء ماذا؟ ودعاء المسألة. فتنبه يا عبد الله إلى فهم هذا الأمر، فإنه جد مهم، بل وفي غاية الأهمية، ومن لم يفهمه فإنه لا يفقه التوحيد، وبذلك بطل السحر والساحر. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر، بطلت دعايات من أنكر تقسيم التوحيد وتشبيهه ذلك بتثليث النصارى. الذي يشبه تثليث النصارى هو توجه ذلك الشخص وأمثاله إلى المقبورين في قلوبهم في قبورهم يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، هذا هو التثليث بل أكثر من التثليث. فمن يتوجه إلى المقبورين في قبورهم ويطلب منهم المدد والعون ويطلب منهم الولد وتفريج الكروب، هذا هو الشرك الذي لا يقبل الله من أحد عمله شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل توحيد الربوبية، دليل الأصل الأول الحمد لله رب العالمين، ذكر بأن العالمين جمع عالم، بعد أن بين أن الرب هو الذي ربانا بنعمته، خلقنا وأوجدنا ودبرنا وهو المتصرف فينا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ثم فسر العالمين بأنهم جمع عالم وأنا واحد من ذلك العالم، فكل من سوى الله يدخل في كلمة العالمين، كل من سوى الله يدخل في كلمة العالمين. وإلى درس الغد إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والدقائق المتبقية تكون لبعض الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر إن شاء الله تعالى.